أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا صام المعتمر مع البلد ها هنا ثم ذهب إلى بلده فرآهم تأخروا يوما، فهل يصوم معهم ويفطر معهم أم أنه لا يتبعهم ويتبع البلد الذي صام فيه؟ بلى، يتبع بلده ما لم يجاوز 30 من رمضان. إذا جاوز 30 فالشهر القمري لا يزيد على 30. إذا جاوزوا 30، إذا عاد إلى بلده وجاوزوا شهر رمضان، جاوزوا 30 يوم، فإنه لا يتبعهم، يفطر ولو سرا، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز توحيد الصيام لجميع أقطار المسلمين؟ هذا قول الجمهور أن رؤية بلد واحد من بلاد المسلمين يلزم الصيام جميع المسلمين، والمسألة فيها خلاف يطول ذكره، لكن الأقرب والله أعلم أن اختلاف المطالع له تأثير في اختلاف الأوقات. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ماذا يفعل من عليه صيام من السنة الماضية ودخل عليه رمضان العام ولم يقض ما عليه؟ إذا كان تأخيره لعذر شرعي، لكون مثلا استمر به العذر حتى أتى رمضان القادم، فيصوم رمضان الحاضر، وبعد ما يعني يخرج رمضان الحاضر يصوم القضاء الذي عليه، وليس عليه إلا القضاء فقط. هذا إذا كان تأخيره لعذر شرعي. أما إذا كان تأخيره لغير عذر، وإنما أخره عجزا يعني تهاونا وكسلا وأخره بدون عذر شرعي، فإنه يقضي إذا انسلخ شهر رمضان الحاضر، يقضي ويطعم كل يوم مسكين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل لي أن أفطر وأنا مسافر من المدينة إلى مكة أخذا بالرخصة أم الأفضل أن أصوم؟ هذه المسألة مختلف فيها، لكن إذا استوى الأمران الفطر والصوم فالأفضل الصوم. لماذا؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سافر يصوم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم صائف شديد الحرارة، حتى أن أحدنا كان يضع يده على رأسه من شدة الحرارة هكذا، ولم يكن فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثانيا أنه أبرى للذمة إذا صام وأدى الصيام، بريت الذمة، لأن الذمة كانت مشغولة بالصيام الواجب، فإذا صام بريت ذمته. ثم أيضا قد يكون الصيام مع الناس أيسر عليه من القضاء في المستقبل، لكن إذا كان يحصل له مشقة بالصيام فالأفضل ألا يصوم، الأفضل الفطر. وأظنه إجماع، لأن النص دل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رأى رجلا قد ظلل عليه وعليه زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، يعني يغمي عليه من العطش. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، هذا في حال المشقة. وأيضا أفطر عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر في عام الفتح، بعد صلاة العصر حينما بلغه أن الصيام شق على الناس، ثم بلغه أن بعض الناس لم يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع القدح وشرب حتى يراه الناس، فقال: أولئك العصاة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يثبت خروج رمضان وانتهائه بشهادة واحد أيضا كما ثبت دخوله بشهادة واحد؟ لا، خروج رمضان لا يثبت إلا بشهادة اثنين عدلين من المسلمين، لأن دخول شهر رمضان دل عليه النص، ثم أيضا الشاهد غير متهم، إذا شهد بدخول شهر رمضان غير متهم. لكن قالوا الخروج لم يثبت أنه ثبت الدخول الخروج بشهادة واحد، ثم أيضا الشاهد متهم لأنه خروج من العبادة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يرخص للمسافر إلى دول الكفر أن يفطر؟ هذه المسألة ذكر العلماء فيها تفصيل، قالوا: إن كان السفر سفر معصية فهذا ليس له أن يترخص، وهذا قول الجمهور، إذا كان السفر سفر معصية ليس له أن يترخص لا بالفطر ولا بالقصر ولا بالجمع ولا غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالسفر. فهذا قول الجمهور. لكن قال بعضهم يترخص حتى لو كان سفر معصية. لماذا؟ قالوا لأن الله علق الحكم الشرعي على مجرد السفر ولم يقيده بمعصية ولا طاعة، ما لم يعلقه على معصية ولا إباحة، فقالوا يعني له أن يقصر وله أن يترخص. وهذا القول رجحه غير واحد من المحققين. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنشأنا السفر إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي الشريف، فكم علينا من الصلاة؟ ما في الصلاة محددة، يعني عدد يتعين على المعتمر أو يتعين على الزائر، ما في عدد يتعين عليه في هذا الباب. الحديث الذي ورد في هذا ضعيف، ضعيف السند وضعيف المتن أيضا. فصلي ما بدالك، صلي ما بدالك، يعني إن صليت يعني 40 أو أقل أو أكثر، ما الذي يعني تستطيع أن تصليه لا حرج عليك. وكل ما يعني الأحكام الشرعية كلها مبنية على الدليل والحكم الشرعي. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كم تفضل الصلاة في الروضة على المسجد النبوي؟ ما في فضل، المسجد النبوي فضله كل واحد، خير من ألف صلاة فيما سواه، والروضة من المسجد النبوي. أما كون الروضة تختص بعبادة خاصة أو بصلاة خاصة، ما أعلم لهذا دليل يدل عليها. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز يا شيخ الصلاة وراء أو خلف إمام يهاجم أهل السنة والجماعة بالكلام؟ الصلاة خلف المبتدع فيها كلام لأهل العلم. قالوا: إن كان المبتدع يدعو إلى بدعته، وبدعته إذا أصر عليها مكفرة، فهذا لا يصلى خلفه. أما إذا كانت لا يدعو، إذا كان لا يدعو إلى البدعة التي تبناها، وطبعا سب أهل السنة والجماعة والقدح فيهم هذه من البدع، لأنه تكذيب، لأن هذا العمل تكذيب لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك ولا ريب أن الكتاب الكريم، القرآن الكريم والسنة النبوية شهدت بفضل أهل السنة، شهدت بفضلهم وأثنت عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، ومن ليس كذلك فليس كذلك. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.